بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا أنكر الشيخ الحديث وقال لست أذكره، لم يقدح ذلك الخبر في قول إمامنا ومالك والشافعي وأكثر المتكلمين، ومنع منه الكرخي قياسا على الشهادة. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن شيخ الراوي إذا أنكر الحديث وقال لست أذكره فلا يبطل أو يبطل ذلك روايته عنه، لأنه نسي الحديث والراوي ذاكر له، فلا وجه لرد كلام ذاكر بنسيان ناس. وهذا القول هو الصحيح. وهناك قول آخر بالمنع قياسا على الشهادة، هذا يذكر في كتب الحديث أو في كتب المصطلح في أي باب؟ فمن حدث فنسي، وأيضا في باب الكلام على الرواية. وقبلها مسألة وما ذكرها هنا: إذا كذب الشيخ الراوي وقال كذب علي، هذه مرت بنا في شرح العراقي، شرح الألفية، فالظاهر أنه إذا كذبه لا يروى بها، لكن إذا قال لا أذكرها، قال لا أذكره وما أظن أني قلته، هذا الصحيح أنه يعمل بماذا؟ ها؟ بقول؟ نعم، لأنه مثبت وذاك نافي، وكلاهما ثقة. قال: وهناك قول آخر بالمنع قياسا على الشهادة، وأزاه المؤلف للكرخي، ورد المؤلف هذا القياس بكثرة الفوارق بين الرواية والشهادة. ولا يزال الحنفية في بعض المسائل يربطون الرواية بماذا؟ بالشهادة، مع الفروق بينهما. قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر صوابه في هذه المسألة هو ما اختاره غير واحد من الأصوليين والمحدثين من التفصيل في ذلك، فإن كان الشيخ جازما بنفيه وأنه ما روى هذا الحديث أصلا لم تقبل رواية الراوي عنه. نعم، إذا جزم، إذا كذبه جزم، قال ما رويت هذا قط، لكن هذا يقول لا أذكر أني قلته. قال: لم تقبل رواية الراوي عنه ولا يقدح في رواية ذلك الراوي في غير ذلك الحديث، ولا يقدح في رواية ذلك الراوي في غير ذلك الحديث، لأنه لم يثبت كذبه. وإن لم يجزم بنفيه بل قال لا أعرفه، يعني مثلا أنكر في حديث فترك ذلك الحديث، هل يقدح في رواية هذا الطالب؟ هل يقدح في روايته؟ ما يقدح. قال: وإن لم يجزم بنفيه بل قال لا أعرفه أو قال لا أذكره أو نحو ذلك لم يقدح فيه. وقد روى ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، وفي صحيح مسلم، ثم نسيه سهيل، فكان يقول: حدثني ربيعة عني أني حدثته، ولم ينكر عليه أحد. هذا بالنسبة لحديث أبي هريرة، فجاء في مسلم أمن؟ لا، أنا من عباس. وما سبب نسيان سهيل؟ ما سبب نسيانه؟ ها؟ أصابته آفة، من أصابته آفة، كأنه مريض، فكان بعد ينسى. قال: ولم ينكر عليه أحد. قال العراقي في ألفيته: وإن يرده بلا أذكر أو ما يقتضي نسيانه فقد رأوا الحكم للذاكر عند المعظم، وحكي الإسقاط عن بعضهم كقصة الشاهد واليمين، إذ نسيه سهيل الذي أخذ عنه فكان بعد عن ربيعة عن نفسه يرويه لن يضيع. الألفية من 306 بيت 306 و307 308 و309 وهذا عطف على ما تقدم الإشارة إليه، إنما ذكر الشاهد أنه إذا أنكره أو جزم بإنكاره هذه ذكرها قبل هذا، لكن هنا غنوا أن يرده بلا أذكر أو ما يقتضي نسيانه فقد رأوا. الحكم للذاكري عند المعظم، إذن الجمهور على ماذا؟ على قبول قول الطالب، قول الراوي عن الشيخ، وذكر الشاهد أو ذكر الدليل كقصة الشاهد واليمين إذ نسيه سهيل الذي أخذ عنه، فكان بعد عن ربيعة عن نفسه. قال وذكر صاحب المراقي تفصيلا في جزم الشيخ بعدم رواية الراوي وعزاه للباجي، وحاصله أن الشيخ إذا قال هذا الحديث من جملة مروياتي إلا أن فلانا هذا لم يروه عني جزما قبلت رواية الراوي، وإن كان شيخ جازما بعدمها. يعني الآن فرق الباجي بين قول الشيخ هذا الحديث نعم أنا رويته لكن ما روى عني هذا الراوي، وبين قال وإن كان شيخ جازما بعدمها، وإن قال شيخ هذا الحديث لم يكن من مروياتي أصلا ردت رواية الراوي عنه، يعني لم يقل هذا من مروياتي، هذا تفصيل آخر. وذلك في قوله عاطفا على ما تقبل فيه الرواية، والجزم من فرع، والجزم من فرع وشك الأصل ودع بجزمه لذاك النقل، وقال بالقبول إن لم ينتفي. أصل الحديث، أصل من الحديث شيخ مكتفي، شيخ مكتفي هذا التفصيل الذي ذكره 551 و552. ومراده بهذا الشيخ الباجي، ثم أشار إلى أن جزم الأصل بتكذيب الفرع لا يقدح في عدالة الفرع، جزم الأصل بتكذيب الفرع مطلقا أو في حديث واحد، بتكذيب الفرع لا يقدح في عدالة الفرع، كيف هو تكذيب؟ جرح المفسر حديث واحد يقول هذا ما رويته كذب علي فلان هو عدل. قال لا يقدح في عدالة الفرع بقوله وليس ذا بقدح في العدالة، وليس ذا يقدح في العدالة كشاهد للجزم بالمقالة. البيت الذي بعد هذا الذي تقدم 553. قال تنبيه، ذكر بعض أهل العلم في هذا المبحث أن السبب الذي منع الحنفية من قبول الحكم بالشاهد واليمين هو نسيان الراوي المذكور للحديث، وأن نسيانه مبطل للرواية عندهم. وقد قدمنا في النسخ أن الموجب لرد حديث الحكم بالشاهد واليمين عندهم أنه زيادة على قوله تعالى فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء الآية، وأن الزيادة على النص نسخ عندهم. تقدمت هذه المسألة، ماذا يعنون بقولهم والزيادة على النص نسخ؟ ما هي الثمرة من هذه المقدمة وهذه القاعدة والفلسفة؟ فإذا نقضه، يعني ما هي الخلاصة؟ قالوا التغريب زيادة على النص فهو نسخ، هكذا يقولوا، لكن ما هي الثمرة؟ ها؟ لماذا؟ لماذا؟ هم يقولون الزيادة نسخ، هكذا يقولون فقط. ما المانع؟ هم يقولون الزيادة على النص نسخ، هكذا يعللون. لا يعمل بهذا، يقولون لأنها زيادة، والزيادة على النص نسخ. ها؟ ما هو؟ لا، مثلا يقولون الآن ما هو الحكم الثابت في القرآن؟ فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. طيب جاء التغريب، قالوا لو أخذنا به سنقول بنسخ الحكم الأول. إذن حتى لا ننسخ الحكم الأول نقول بهذا الثاني. ها؟ لا، يقول لأن هذا زائد على النص. أي نص؟ فجلدوا كل واحد منهما. وهكذا هنا لو قضينا بالشاهد مع اليمين سيكون زيادة على النص. الله يقول رجلين، فإن لم فرجل امرأتان، وهؤلاء قالوا هكذا في قولهم شاهد ويمين زيادة على النص. فإذا أخذنا به سننسخ هذا الحكم، سننسخ هذا الحكم، إذن لا نأخذ به. فهما يا ثمرة أننا على قولهم لا نأخذ بهذه الزيادة. لماذا لا نأخذ بها؟ لأن ستبدل النص. هذا هذا نص، هذا حكم تقدمت. قالوا أن هذه الزيادة على النص نسخ عندهم، والحديث المذكور آحاد، والآية معلوم أنها من المتواتر، والمتواتر لا ينسخ عندهم بالآحاد كما تقدم إيضاحه. إذن هل العلة في رد حديث الشاهد مع اليمين أن الراوي نسيه، أم أنهم على تلك القاعدة التي أصلوها؟ نعم. إذن هذا ليس صحيحا أن العلة نسيان الراوي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. انفراد الثقة في الحديث بزيادة مقبول سواء كانت لفظا أو معنى إلى آخره. هذه تتعلق وهذا الفصل يتعلق بزيادة الثقة، ويتعلق أيضا لا ما علاقة المزيد التفرد، وأيضا ها لا ما أريد هذا المعنى المخالفة. قال: خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن الثقة إذا روى زيادة في الحديث لم يروها غيره بل انفرد بها فروايته لها مقبولة. واستدل لذلك بأمرين: الأول أن الثقة لو انفرد بحديث لقبل، فكذلك الزيادة في حديث، وهذه يحتج بها النووي رحمه الله وغيره. لماذا يعلل؟ يقول: والزيادة من الثقة مقبولة. ما حجتهم؟ قالوا: لو روى هذا الثقة حديثا وانفرد تقبلها أو لا؟ تقبلها الحديث؟ فلماذا ما تقبل الزيادة؟ هذا معنى. ثم يقول: وهذا هو مذهب الجمهور. يكرر هذا النووي رحمه الله. قال الثاني: إمكان انفراده دون غيره بحفظ الزيادة لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث في مجلسين. لهذه من أوجه الترجيح بين الزيادة وعدمها، منهم من فصل في مسألة زيادة الثقة. قال: إن كان الحديث روي في مجلسين نعم تقبل، أما إذا كان مجلس واحد لا تقبل. لماذا؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان هذا الراوي لم يروه عن شيخه يعني في مجلس آخر، وإنما هذا الذي انفرد بالزيادة وغيره ممن روى عن الشيخ في مجلس واحد، قالوا إذن الوهم إلى الوحدة أولى من الوهم أو من نسبة الوهم إلى الاثنين أو إلى الأكثر. قال: نتمنى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث في مجلسين وذكر الزيادة في أحدهما دون الآخر، وحضر هذا المجلس الذي ذكر فيه زيادة الثقة الذي زادها ولم يحضره الآخر الذي روى الحديث بدونها. وبهذه الحجة رجح حديث من؟ زيادة من؟ يونس في حديث أبي موسى لا نكاح. ما الذي هنا لا نكاح إلا بولي؟ ما الخلاف فيها؟ شعبة وسفيان روى الحديث عن أبي موسى بردة مرسلة وصلهم يونس بن إسرائيل. إسرائيل أو يونس؟ يونس بن إسرائيل نبي إسرائيل. لماذا؟ لأنه كان أحفظ الحديث جدا. وأيضا هم لم يسمع الحديث إلا مرة واحدة وهو سمعه مرات إلى غير ذلك من وجه الترجيح. ذكر هذا الترمذي رحمه الله غير واحد. قال كما يحتمل أيضا أن الراوي الذي لم يروي الزيادة دخل في أثناء المجلس وقد سمع غيره الزيادة قبل دخوله، أو عرض له في أثناء الحديث ما يزعجه أو يدهشه عن الإصغاء أو يوجب له القيام عن تمام الحديث وسمع غيره الزيادة بعد أن عرض له هو ما يمنعه من سماعها. كما يحتمل أن يسمع جميع الحديث وينسى منه بعض الذي زاده الثقة الآخر. هذه احتمالات، فهذه الاحتمالات تبين أن انفراد الثقة بحفظها دون غيره ممكن، وقد أخبر بها الثقة ولا داعي لرد خبر ثقة عن أمر ممكن لم يعارضه فيه غيره كما ترى. فإن علم أنهما معا إنما سمع في مجلس واحد، فقال أبو الخطاب يقدم قول الأكثرين وذو الضبط، فإن تساووا في الحفظ والضبط قدم قول المثبت. وإيضاح معنى قول أبي الخطاب المذكور أن السماع إذا كان في مجلس واحد قدم قول الأكثرين سواء كانوا رواة الزيادة أو غيرهم تغليبا لجانب الكثرة، لأن الخطأ أبعد عن العدد الكثير من غيره. فإن تساووا في العدد قدم أحفظهم وأضبطهم للترجيح بالحفظ والضبط، فإن استووا في الكثرة والحفظ قدم قول المثبت على النافي. وقال القاضي إذا تساويا فعلى روايتين، أي إحداهما قبول الزيادة وهو الصحيح، والأخرى عدم قبول الزيادة. هذا حاصل كلامه رحمه الله. واعلم أن التحقيق في هذه المسألة أن فيها تفصيلا، لأنها واسطة وطرفان، طرف لا تقبل فيه الزيادة على التحقيق، وهو ما إذا كانت الزيادة مخالفة لرواية الثقات الضابطين، لأنها يحكم عليها حينئذ بالشذوذ فترد. وهل الشذوذ إلا مخالفة؟ الشاذ هو مخالفة الراوي لمن هو أولى منه، فهي مخالفة. قال وطرف تقبل فيه الزيادة بلا خلاف، وهو ما إذا انفرد ثقة بجملة حديث لا تعرض فيه لما رواه بمخالفة أصلا. ما فيه مخالفة هنا. وممن حكى الإجماع على قبول هذا الطرف الخطيب، وواسطة هي محل الخلاف. إذن طرفان ووسط، الطرف الأول لا تقبل إذا خالف من هو أولى منه أو ثق منه، وطرف تقبل إذا تفرد بجملة حديث. قال وواسطة هي محل الخلاف، وهو زيادة لفظة في حديث لم يذكرها غير من زاد من رواة ذلك الحديث، كحديث حذيفة وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. انفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي فقال وجعلت تربتها لنا طهورا، لا هو انفرد بالحديث، انفرد بالحديث جملة. نعم، لأنه جعل حديث حذيفة، يعني هذه اللفظة شاذة، ما حصلت مخالفة أصلا. نعم، في حديث جابر جعلت لي الأرض مسجدا، لكن هل جاء أن طارق سعد بن طارق الأشجعي قال وجعلت تربتها لنا طهورا، أم أن حديث حذيفة فيه هكذا جعلت تربتها لنا طهورا؟ الذي مر بنا أن حديث حذيفة هكذا. ظروف مسلم يا عبد الرحمن، جعلت تربتها لنا طهورا، هي كأن فيها فضلنا بثلاثة وكذا. ست حديث حذيفة ثلاث بثلاث، لكن حديث جابر بخمس، بعض جاء في بعضها بس. نعم لكن إذا جاء في حديث جعلت مسجدا وطهورا وفيها تربة لنا، ما تكون فيها شذوذ، أي شذوذ؟ هذا حديث وهذا حديث. لكن إذا كان في حديث واحد اختلف الرواة عن شيخ واحد، هذه نسخة المخرب الهدام. من هو الهدام؟ انظر ماذا دلس، ايش قال ابو صايبة الكرمي وهو حسان عبد المنان، يسمى شيخ الألباني الهدام، مدلس خطير هذا ابو صايبة الكرمي. طيب حديث ابي حديث جابر ويعلت لي الارض طيبة طهورا ومسجدا الارض. طيب حديث عن ابي مالك الاشياء عن ربعي عن حذيفة فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفنا وجعلت لنا الارض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء. طيب اين لانه يقول هنا ايش؟ قال انفرد ابو مالك سعد بن طارق الاشجعي عن ابي مالك الاشجعي سعد بن طارق بماذا انفرد؟ قال فقال وجعلت تربتها لنا طهورا، وسائر الرواة لم يذكروا ذلك، ما في رواة. فهمت الآن؟ هو ما في رواة، هو ذكر الحديث الحافظ في النكت على ابن الصلاح، لكن ما فصل فيها أن سعد بن طارق خالف، ما أدري هل خالف، ينظر أين خالف. ها؟ أيوة هي جملة، يعني ذكر أنه ذكرها لأنه انفرد بالحديث جملة، ما انفرد بالزيادة، انفرد بالحديث جملة. ولعلنا ننظر في وقت آخر من النكت على ابن الصلاح. قال وسائر الرواة لم يذكروا ذلك، وصحيح قبول مثل هذه الزيادة كما قرر المؤلف رحمه الله تعالى وعلى جمهور الأصوليين. من أمثلة هذا الباب حديث ابن مسعود الثالث الصحيحين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. اتفق أصحاب شعبة عنه على هذا اللفظ، وزاد علي بن حفص وهو شيخ صدوق من رجال مسلم فقال الصلاة في أول وقتها، كما أخرجها الحاكم والدارقطني والبيهقي من طريقه، وكذلك روى الزيادة المذكورة الحسن بن علي المعمري في اليوم والليلة عن أبي موسى محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة كذلك قاله ابن حجر في الفتح، وكذلك روى الزيادة المذكورة عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن شيخ شعبة في الحديث المذكور وهو الوليد بن الأيزار عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود أخرجه ابن خزيمة في صحيح، والحاكم وغيرهما قال ابن حجر أيضا. فالظاهر ثبوت هذه الزيادة وإن لم تكن في جميع طرقها. هو قد نص على أن الذي انفرد بها علي بن حفص، وقد خالف جملة من الرواة، جملة من الثقات كلهم يرويها بلفظ الصلاة على وقتها، وهو يرويها بلفظ الصلاة في أول وقتها. ما ثمرة الخلاف؟ ما ثمرة الخلاف؟ أن الذي يصلي في الوقت في أوله في أثنائه هذا هو ينزل في وقته، هذا من أفضل الأعمال الصلاة على وقته. أما على هذه الزيادة فيكون في أول الوقت، وما بعده سيكون إيه؟ نعم صلاة. هم يقولون الصلاة في أول وقتها لكن باعتبار الحكم على هذه الزيادة. قال وقال النووي في شرح المهذب إنها ضعيفة. نعم هذه الزيادة شاذة والله أعلم. ومن أمثلة أيضا حديث الصحيحين عن أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويثر الإقامة. زاد سماك بن عطية إلا الإقامة وزيادة لها عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس ثابت في صحيح البخاري وغيره. وبعضهم رجح وقفها على أيوب. قال من أمثلة ما قدمنا في هذا الباب من أن راوي الحديث بدون الزيادة قد يدخل في أثناء الحديث فتفوته الزيادة. هو بكلام الحافظ بن حجر أطول مما هنا. قال وقد روي في هذا الحديث زيادة وهي الصلاة في أول وقتها. وقد خرج ابن خزيمة بن حبان وصحيح الحاكم تعددا ورويت من هذه عثمان بن عمر عن مالك بن غول من هذا علي بن حفص المدائني عن شعبة ورويت عن شعبة من وجه آخر وفيه نظر وفيه نظر ورويت من وجوه أخر. واستدل بذلك على أن الصلاة في أول الوقت أفضل كما استدل لحديث أم فروة عن النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال الصلاة لأول وقتها وفي إسناده اضطراب. وفي حديث الصلاة على وقتها أو على مواقيتها على وقتها دليل أيضا على فضل أول الوقت للصلاة لأن على للظرفية كقولهم كان كذا على عهد فلان. إذا رجح كون الصلاة في أول وقت من نفس الحديث الصلاة على وقتها. يقول والأفعال الواقعة في الأزمان المتسعة عنها لا تستقر فيها بل تقع في جزء منها. أنهم قد حكموا على هذه الزيادة لماذا؟ ها؟ بالشذوذ. ما بقي شيء من الطول من هنا إن شاء الله نواصل.